طبعا انت فاكر ان تبطيل الصلاة مش محتاج طريقة، ما اللي مش عايز يصلي ما يصليش. وبصراحة انت معاك حق، بس نسيت تقول ان اللي بيبطل الصلاة كل شوية بيبقى فيه نغزة صغيرة كده وتأنيب ضمير، وانا بقى عامل الفيديو ده عشان اقول فيه ازاي تتخلص من النغزة دي وما تجيلكش تاني وتبطل صلاة نهائي وانت ضميرك مرتاح خالص وسعيد كمان في نفس الوقت. اول واسهل خطوة هي صلاة الفجر، عايزين نطلعها من الحسبة خالص. انت كده كده هتكون نايم، لا في ضمير هينقح عليك ساعتها ولا حاجة، فدي سهلة مش محتاجة نصايح. انت مع الوقت هتحس ان الصلوات هم اربعة بس، وعايز أبشرك إن أول خطوة دي على قد سهولتها على قد ما هي أصعب خطوة، والباقي أسهل بكتير. وأنت شاطر وقدرت تتخلص من النغزة بتاعة صلاة الفجر وحرفيًا أصلًا خلاص ما بقتش فاكرها، إيه اللي حاشك إنك تجرب التجربة العظيمة دي بقى مع الظهر ولا العصر؟ عشان مش بتكون نايم يعني ساعتها؟ نام يا سيدي، اسحل نفسك في أي حاجة، شغل، مذاكرة، سفر، خروج، فيسبوك، والنغزة اللي هتحسها مع كل صلاة هتفوتها أنت عارف آخرها إيه؟ ما أنت خلاص دكتور ومجرب، لما تجيلك ما تفكرش فيها كتير وهي هتموت لوحدها، لما تجيلك أوعى تقلب نفسك، لا ده أنت تبص على الناس اللي بقالها 20 سنة ما صلتش واللي عمرها ما صلت اساسا، هتحس نفسك ولي وربنا بيحبك، ده انت حيالله فوتت الظهر يعني. وصدقني المسألة مسألة وقت، وانت اكتر حد عارف شوية والنغزة دي هتروح خالص وهتبدأ تحس براحة وانه هم ونزل من على كتفك، وبكده انت فعلا في مرحلة ممتازة. كل اللي محتاجه بس انك تركز على شغلك ومذاكرتك عشان تنجح، فتكتشف انك نجحت عادي من غير الصلاة. ايه ده، هو ينفع حد ما بيصليش وينجح؟ ايه ده، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ ده مش مسلم خالص وبينجح وبيكسر الدنيا، ده فاسد تماما وبينجح وبيكسر الدنيا. يلا يا بطل عشان الدور عليك انت كمان تنبسط. النغزه اللي كانت بتيجي مع كل صلاه هتلاقيها بقت تيجي كل اسبوع، فتنفذ على طول القاعده اللي بتقول قلت يا واد طنس خالص، بقت تيجي كل شهر قلت يا واد طنس خالص. هتجيلك في مره تقول لك ان اللي انت فيه ده استدراج اوعى تفرح بيه، قلت يا واد طنس خالص. هتجيلك تقول لك انت اصلا موجود هنا عشان تصلي مش عشان تشتغل وتذاكر، وانك بتشتغل وتذاكر اساسا عشان تعرف تجيب فلوس فتعرف تاكل فتقدر تفضل عايش فتعرف تصلي، مش العكس خالص. قلت يا واد طنس خالص لحد ما هيحصل مشكلة، تجمع عائلي، فرح ولا عزاء، والقاعة في مسجد وقت صلاة العشاء، هنعمل ايه بقى؟ دخلت تصلي مضطر عشان مش ناقصة سين وجيم وما بتصليش ليه؟ جات ليلتها النغزة تنقح عليك تقول لك ياد يا منافق صليت عشان الناس، قلت يا واد طنس خالص بقى، لحد ما اخر نغزة هتيجي تقول لك افتكر ان محدش هيعيش على طول، ودي لما تقول لها طنش خالص كده الف الف مبروك طريق السلامة. انت صلاة واحدة في الاسبوع وبعدها واحدة في الشهر وانت قال ايه فاكر ان انت مش منتظم في الصلاة وانت اصلا ما بتركعهاش، وبعدها صلاة في المناسبات بس ومرة واحدة، هتبص هتلاقي نفسك بقالك 20 سنة ما ركعتهاش. برافو يا ابني عليك، انت عشت حياتك كلها عملت كمية حاجات ملهاش اي 30 لازمة. امال انت فاكر ايه ان اللي بقاله 20 و30 و50 سنة ما صلاش كان مقرر من الاول انه هيقعد ال 20 سنة الجايين ما بيصليش؟ لا ما كانش مقرر، والله ما كان مقرر، هو عمل زي ما انا قلت لك بالظبط وهي بتيجي في ثانيه،